الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه سيماهم

وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها فأما من أوتي كتابه